بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع، فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسمع مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. مر بنا أمس شيء من ذكر ما يتعلق به المعاريض، فكون الإنسان يأتي بكلمة يفهم السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر، فهذا لا يفعل الإنسان أو لا يكون دأبا للإنسان وعادة، ولكن إذا احتاج ذلك في بعض المواضع فيكون بحسب الحاجة أو الضرورة وكفى. فمثلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا معروفا عند الناس، فكان يراه من يراه في الطريق فيقول: من هذا؟ فيقول رضي الله عنه: هم يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من هذا؟ فيقول: هذا هاد يهديني السبيل. فيفهمون أن المراد أنه رجل يدله على الطريق، والأمر كذلك هو يدله على الطريق الأعظم، على الطريق إلى الله جل وعلا، لكن أولئك يفهمون أنه الطريق الحسي. فها هنا لم يكذب واستعمل عبارة هو يريد شيئا ويفهم المخاطب شيئا آخر، لكن الحاجة ها هنا ماسة في ذلك الدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام والدفع عن نفسه رضي الله عنه، فالمقام يعني مقام ضرورة فاستعمل هذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجلا قبل بدر، رأى رجلا فسأله عما عنده من أخبار قريش وما عنده من أخبار محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والرجل لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم: ممن أنتم؟ قال: أخبرنا نخبرك. فأخبرهم عن الجيشين، أن أولئك خرجوا يوم كذا، فإن كان الذي سمعت حقا فهم اليوم في مكان كذا، وأن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا، فإن كان الذي سمعت حقا فقد بلغوا موضع كذا. ثم سأل من أنتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن مما. ثم مشى، فبقي الرجل يقول: مما؟ أيما؟ والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع حاجة أتى بكلمة ففيها معاريض، فيها معاريض. وهكذا أيضا ذكر أهل العلم في قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: كذبت في الله ثلاث كذبات. فلما قال لامرأته سارة حينما ذهبت إلى ذلك الملك الظالم: قولي له إنك أختي. لكن بين، قال: فإنه ليس على وجه الأرض اليوم مسلم إلا أنا وأنت. فيفهم ذلك الملك أنها أخته من النسب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أنها أخته في الدين، فقال كلمة تحتمل يفهم السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر. وهكذا فيما يتعلق بالأصنام وفي مناظرته لقومه في النجوم. فإذا لا يستعمل الإنسان هذا الباب إلا إذا كانت هناك ضرورة، إذا كانت هناك حاجة فيستعمل، أما أنه يستعمله بغير حاجة هذا سيجره إلى الكذب، وأيضا هذا سيسيء إليه، يجعل الناس يتهمونه، ولا ينفع بعد ذلك يقول: لا، إنما أردت كذا، إنما قصدت كذا، فالناس يقول: ما فهمنا إلا كذا. ما الداعي لأن تقول لنا مثل هذا الكلام الموهم؟ ليس هناك ما يدعو إليه. فمثلا يقال له رأيت فلانا، يقول ما رأيته، ما رأيته. طيب، فيلقى شخص هذا الشخص المسؤول عنه، سألنا عنك فلان، قال ما رأيك؟ قال لا، كنت أنا وياه سويا قبل كذا. فيقول إذن كذب علينا، وهو يريد مثلا ما رأيته أي ما ضربته على رئته مثلا، فعبارة يعني بعيدة. طيب ما الداعي مثل هذا؟ هذا لو عملته في حال ضرورة تتخوف على هذا الشخص من ظالم ونحو ذلك لا بأس، أما هكذا فلا. وهكذا، هل عندك مال؟ قال ما عندي مال. ثم يرى ذهب إلى متجر ويخرج الفلوس ويشتري، فيقع في نفسه هذا رجل يكذب. ليش؟ يكلمني يقول لي ما سأعطيه، فيقول لا، أنا أردت ما هنا موصولة، الذي عندي مال، ما أردت النفي. يأتي يكلمه نحو ذلك. الشاهد أن هذا يجر على الإنسان بابا، أو يفتح على الإنسان بابا من التهمة، ويفتح لنفسه أيضا بابا إلى الكذب، فيتذرع من شيء إلى شيء حتى يصل إلى الكذب. وذكر هنا الحذر من الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة. بعض الناس قد يكذب في العلم فيدعي السماع ممن لم يسمع، ولحاق من لم يلحق، أخذت عن الشيخ فلان وعن الشيخ فلان، وذهبت إلى مكان كذا وارتحلت فيوهم بذلك الرحلة، كثرة الشيوخ، والأخذ عن بعض مشاهير أهل العلم، وإذا فتش الأمر وجد كذبا. فيأتي من يقول ما رأيناه أبدا عند الشيخ فلان، أنا أعرف الشيخ فلانا، وربما يسأل عن صفته أو يسأل عن الوقت الذي لقيه فيه وما إلى ذلك، فيجيب فيكون هذا الجواب دالا على كذبه، يفتضح. وفي علم الحديث يذكرون يقولون لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فكان بعض الرواة يأتي يدعي أنا سمعت من فلان، من الشيخ فلان، من الحافظ فلان، فيقال له متى سمعت منه؟ والعادة أن هؤلاء الكذابين لا يتقنون مواريد أولئك العلماء ولا وفياتهم، فيقول سمعت كذا، فيقال له أنت سمعت منه بعد ما مات بكذا كذا سنة، فيفتضح بذلك. أو أين لقيته؟ قال في مكان كذا، فيقول من هو خبير به؟ ما دخل هذه البلدة قط؟ أو يقول في مكان كذا، يقال له متى؟ فيقول في مكان كذا سنة كذا، فيقال بل كان في ذلك العام في موضع كذا. فالعلم فضاح لمن ليس من أهله، فالبعض يريد من أجل منافسة الأقران حتى يقال هذا فاق أقرانه، سمع ممن لم يسمع، هذا بكر بالطلب، هذا لقي ما لم يلق غيرهم، ويريد أن يشتهر في الآفاق. قال ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاثة معان. لا تظن أن كذبك يروج، تكذب في العلم وأن هذا سيروج، لا يفطن له أحد من الناس، لا. فهناك من عنده من العلم والبصيرة ما يميز الصدق من الكذب، وهناك ممن عنده معرفة بالرجال وأخبارهم ما يمكنه أن يميز صدقك من كذبك. وها هنا يقول أيضا يزنون السمعة بالأثر، ما السمعة التي صارت له أنه لقي وأنه كان منه كذا وكذا؟ بالأثر الموجود، ما يعرف من حاله أو ما يسمع منه، ما يكون في كتاباته، فيقارن بين السمعة وبين الأثر، فيرون أن هذه السمعة أكثر من الأثر الموجود، فيعرفون أن هذا صاحب دعوة، وأن هذا يقول يدعي ما ليس له ويقول ما ليس عنده. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في باب علم، يعني فيما يتعلق بعلوم الحديث، في أناس ادعوا سماع ما لم يسمعوا، حاولوا أن يثبتوا سماعات في بعض النسخ في بعض الكتب من أجل أن يوصفوا بعلو الإسناد، أن يتكاثر عليهم الطلبة. يذكر رحمه الله أنه قل ما سلم أحد منهم من أن يفتضح، بل العادة أنهم يفتضحون، وإن لم يفتضح في حياته فبعد وفاته يتضح أمره فيذهب علمه، ويبقى يعني موضعا للذم والعيب عياذا بالله. قال: فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: فقد الثقة من القلوب، خلاص عرف الناس أنك صاحب دعوة، أن عندك كذبا في العلم، فتذهب ثقتك من القلوب، لا يعول الناس عليك ولا يرجعون في شيء إليه، ويقال هذا قد وجد عنده الكذب في العلم. كيف نأتمن؟ كيف نأتمن في أخذ العلم عنه أو في استفتائه وسؤاله؟ الثاني: ذهاب علمك وانحسار القبول. إذا فقدت الثقة ضاع علمك، وهكذا ينحسر القبول، فترى من كان يحف بك ويقترب منك إذا بان له كذبك سيبتعد شيئا فشيئا، ويتركك من كان حريصا من قبل ذلك على الأخذ عنك. وهذا قد وجد لأناس هكذا، أنهم ادعوا السمع ما لم يسمعوا، فلما تبين أمرهم تفرق عنهم الطلبة. الثالث: ألا تصدق ولو صدقت، فتتكلم أحيانا بالصدق لكن قد جربوا عليك الكذب، فيقولون هذه أخت تلك، هذه من كذباته، هذا من جملة كذبه. وقد كانوا يقولون من عقوبة الكذاب ألا يقبل منه صدقه، من عقوبة الكذاب ألا يقبل منه صدقه. شخص عرف بالكذب فأحيانا يأتي بالصدق فيقول لا، هذا من جملة الكذب، أو نحن لا نصدقك، نحتاج أن نثبت، نحتاج أن نتبين، فهذا من عقوبته. وأما الصادق فيجعل الله بكلامه قبولا. قالوا بالجملة: فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. الذي يحترف زخرف القول، عنده تنميق للعبارات وتحسين للكلام، والحقيقة بخلاف ذلك، الحقيقة بخلاف ذلك، فهو أخو الساحر من جهة التمويه، فالسحر منه ما يكون تمويها وتضليلا. وهكذا هذا الذي عنده بلاغة في القول يمرر بها باطلا ويدعي بها ما ليس عنده، فهذا نوع من التضليل والتمويه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، فيسحرك ببيانه ويخلب لبك بكلامه، لكن ولا يفرح الساحر حيث أتى، بعد ذلك يتبين كذبه وتذهب تلك البلاغة وذاك المنطق الدراج الرياح باعتبار ما عنده من الكذب في العلم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.